الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وأعوانه وإخوانه وكل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: ويتخذها هزوا. إنه اتخاذ آيات الله وأحكامه ومنهج الله هزوا على مر الأزمان والأماكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومما استهزأ به وسخر به كثير من المنافقين من أحكام الإسلام في هذه الأيام إعفاء اللحى للرجال، إعفاء اللحى للرجال، فإن الذي أمر بإعفاء اللحية هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد أشار الله تعالى وذكر اللحية في القرآن في سورة طه في قوله جل وعلا على لسان نبي الله هارون لأخيه موسى عليهما وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وإعفاء اللحية من سنن الأنبياء، بل مما أمر به سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحفش خالف المشركين، أحفش الشوارب وأوف اللحى، خالف المشركين، أحفش الشوارب وأوف اللحى. وفي رواية أبي هريرة في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. والمجوس هم عباد النار، جز الشوارب أرخ اللحى وخالف المجوس. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجال الأمة بإعفاء اللحية، بإعفاء اللحية، فإن اللحية من سنن الأنبياء، وحلقها خروج عن الفطرة السوية وتغيير لخلق الله جل وعلا، وتغيير لخلق الله تبارك وتعالى. وإعفاؤها واجب على الراجح من كلام أهل العلم، لأن وجه الدلالة من هذه من هذين الحديثين ومن غيرهما، لأنه جاءت ألفاظ كثيرة تدل على الوجوب: أرخوا، وفروا، كثفوا. والرسول صلى الله عليه وسلم كما نقل أهل السير كان كث اللحية، كان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، أي كان عظيم اللحية وكثيفها. جاءت الألفاظ كلها تدل على الوجوب. ووجه الدلالة من الحديثين اللذين استدللت بهما أن قرن إعفاء اللحية بمخالفة المشركين والمجوس يدل على الوجوب، خالف المشركين، خالف المجوس، فحلقها تشبه بالكفار وبالمجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وإذا كانت المرأة التي تأخذ شعيرات من حاجبها وهي المتنمصة قد لعنها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تغير خلق الله، فقال: لعن الله النامصة والمتنمصة، وهي المرأة التي تأخذ شعيرات من حاجبها، وذلك لقصد التجمل، مع أن النساء قد أذن لهن في التجمل عموما إلا ما استثني. إذا كانت المرأة قد لعنت بسبب أخذ شعيرات من حاجبها، فما ظنكم بمن حلق لحيته؟ الله المستعان، وفقنا الله وإياكم لإعفائها أيها الأحباب، وللموت عليها. أقول ذلك من أجل استهتار واستهزاء والسخرية من هذه الشعيرة العظيمة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نسمع من حين لآخر ومن وقت لآخر وصف اللحية بأنها عفن وبأنها وسخ وبأنها تطرف وبأنها تعصب وبأنها رجوع إلى الوراء إلى غير ذلك من هذه المصطلحات التي ألفنا سماعها. فيا أيها الرجال، اتقوا الله جل وعلا وامتثلوا أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وجز وقص الشوارب إذا أردتم أن تسعدوا بشفاعته، وإذا أردتم أن تردوا من حوضه الأصفى. ولا تخجلوا ولا تيأسوا، واعلموا أن العاقبة للمتقين، واعلموا أن العاقبة للمتقين. وأنتن أيتها الأخوات الكريمات الفاضلات المتحجبات الطائعات العفيفات، اصبرن على سخرية الساخرين، اصبرنا واثبتنا أمام استهزاء المستهزئين، واثبتنا على أمر رب العالمين، فإن العاقبة للمتقين. قال جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هذه هي العقوبة لكل من اتخذ آيات الله جل وعلا هزوا، ولكل من استهزأ بمنهج الله تبارك وتعالى. أولئك لهم عذاب مهين، عذاب يهينهم ويذلهم ويخزيهم، عذاب يهينهم في هذا العذاب المستمر، وعذاب الآخرة حسي ومعنوي. فبما أنهم كما أنهم استهانوا واستهزأوا وسخروا من منهج الله جل وعلا، أهانهم وأذلهم في نار جهنم. أولئك لهم عذاب مهين، أولئك لهم عذاب مذل، أولئك لهم عذاب مخزن، أولئك لهم عذاب أليم. ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. يوم يأمر الله جل وعلا زبانية جهنم أن تكبل المستهزئين والساخرين بآيات الله جل وعلا وبالمتدينين. يوم يأمر الله جل وعلا زبانية جهنم أن تكبل هؤلاء وأن تسلسلهم وأن تجعلهم في الأغلال والسلاسل، فيكبلونهم ويسجرونهم ويسخرون منهم ويقولون لهم: ألم يبعث فيكم النبي المختار؟ ألم يبعث فيكم النبي المختار؟ ألم يحذركم الأنبياء والعلماء من النار؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لهم وتبا لهم ولعنة الله عليهم. فسحقا لأصحاب السعير. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. ويبقى أن نشرح معنى قوله جل وعلا في الآية التي بعدها، في الآية السابعة من سورة لقمان: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إلى الأسبوع بعد المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأله سبحانه أن يبارك لي وإياكم في القرآن العظيم، وأن ينفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لولاة الأمر البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجعلهم لأوليائك ناصرين ولأعدائك محاربين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحمة لشعوبهم لا نقمة عليهم يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وأغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم خص منهم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خص منهم أبناءنا وبناتنا وذوينا وعلماءنا يا حي يا قيوم. اللهم فرج همنا ونفس كربنا. اللهم تولى أمرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو لسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.